نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء الرابع من سلسلة الرد على القمص الكذاب زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنوان شبهة اليوم: هل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بينه وبين قميصه كما قال القمص الكذاب زكريا بطرس أم لا؟ وقد تمت مراجعة هذا العمل بواسطة شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن عبد الله الشريكة حفظه الله. وأنا أناشد كل مسلم ومسلمة، لماذا لا ينشطون في نشر هذه الفيديوهات في كل المنتديات وفي كل المواقع الموجودة على الشبكة العنكبوتية؟ يا إخوة، نحن نرى أذناب زكريا بطرس ينشرون كفره وضلاله وافتراءه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان. فعليكم عامل يا عباد الله، انشروا هذه الفيديوهات في كل مكان، سواء في قناة المخلص أو في قناة مكافح الشبهات أو أي فيديو لأي أخ بيرد فيه على هذا الكذاب زكريا بطرس ويذب فيه عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا ما سئلت يوم القيامة ماذا فعلت لدين الله، تقول: نشرت هذه الحلقات التي يذب فيها عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن دين الإسلام العظيم. فهذه أمانة أجعلها الآن في رقبة كل مسلم ومسلمة، إذا سمع حلقة من قناة المخلص أو مكافح الشبهات أو أي فيديو، أن يوزعه على المسلمين وغير المسلمين في كل مكان. والله سبحانه وتعالى شهيد بيني وبينكم. هنسمع أولا ماذا قال القمص الكذاب زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. بس ممكن تكلمنا عن النقطة اللي قلتها، ذكرتها لنا، عن أن محمد بيدخل الرجل بينه وبين قميصه. يا دي المصيبة من خلفه، يا دي المصيبة، أنا آسف، يا دي المصيبة. معلش، جاء ذلك في 27 مرجع تراثي، منها المعجم الكبير للطبراني جزء 24 صفحة 206، وسنن أبي داود جزء 2 صفحة 127. يقول: استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بينه وبين قميصه فأذن له، فدخل الرجل بين محمد وبين قميصه من خلفه، شوف الأسود بقى، فجعل يقبل ويلتزم، أي يلتصق، مش كده وبس، ويمسح صدره في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. خبر السود ده الأدهى من كده يا جماعة اللي جاي، دي مصايب يعلم الله. فقال الرجل وهو معفق في النبي من ورا بقى وملتزم يعني: يا رسول الله. ايه؟ قال له ايه؟ قال له: ما الذي لا يحل منعه؟ الرجل وهو في العملية دي بيقبل وماسك من وراه ولازق، يقول له: ايه اللي ما نقدرش نمنعه؟ ايه اللي ما تقدرش لا يحل منعه؟ يعني حاجة ما تتمنعش بقى. اقول ولا اسيبها لكم تدوروا عليها؟ اقول ولا تدوروا عليها؟ انا اسف جدا، اسف جدا للي بيسمع. فقال له الرسول اللي ما يمكنش منعه: الماء. ويقول له: ايه اللي ما نقدرش امنعه بقى رسول الله؟ قال له: ما ايه بقى؟ ما الحنفية؟ ارجو تفسير هذه الحادثة وتوضيح دلالة مفرداتها، ابحثوا الكتب وشوفوا انتم بنفسكم. طيب بإذن الله سبحانه وتعالى احنا هنبحث الكتب وهنبين حقيقة هذه الحادثة وهنوضح دلالة مفرداتها. طبعا المجرم زكريا بطرس قال ان هذه القصة وردت في معجم الطبراني الكبير، وقال كذلك انها وردت في سنن ابي داود. تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول كده ونرجع لحضراتكم تاني. جاء ذلك في 27 مرجع تراثي، منها المعجم الكبير للطبراني جزء 24 صفحة 206، وسنن أبي داود جزء 2 صفحة 127. طيب إحنا بقى بإذن الله سبحانه وتعالى هنفتح كتاب المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني، طبعة مكتبة ابن تيمية، الجزء 24 صفحة رقم 206، زي ما قال زكريا بطرس. باب بهيسة، بعد كده الإمام الطبراني ذكر لنا نفس القصة التي قالها زكريا بطرس. الرواية الآن أمام أعيننا على الشاشة. استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بينه وبين قميصه إلى آخره. أولا أنا هنقل لحضراتكم كلام أهل العلم في بيان ضعف هذه القصة وأنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنفتح كتاب المحلى للإمام ابن حزم المتوفى سنة 456، يعني كان عايش في القرن الخامس الهجري، طبعة إدارة الطباعة المنيرية، الجزء التاسع صفحة رقم 55. قال ابن حزم: وحديث بهيسة مجهول عن مجهول عن مجهولة. ثلاث مجاهيل في هذا الحديث. وفي كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، اللي هو شرح متن تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، للحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، وهذا الإمام عاش في القرن الثامن وأوائل القرن التاسع، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الجزء السادس صفحة رقم 185. قال: وروى أبو داود من رواية سيار ابن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها نهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. وفي هذا الإسناد جهالة. وفي هذا الإسناد جهالة. وفي كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري رحمه الله، متوفى سنة 840، المجلد السابع، طبعة مكتبة الرشد الرياض، صفحة رقم 399، حديث رقم 6971، بعد أن ذكر هذه الرواية قال: هذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته. هذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته. وفي كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، الجزء السادس، طبعة المكتب الإسلامي، صفحة رقم 6، قال: أن أبا داود وأبا عبيد أخرج من طريق سيار ابن منظور رجل من بني فزارة عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه إلى آخره. الصفحة اللي بعديها قال شيخنا الألباني رحمه الله: قلت: وهذا سند ضعيف، سيار ابن منظور وبهيسة لا يعرفان، لا يعرفان. وفي السلسلة الضعيف للشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، المجلد السابع، طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، صفحة رقم 537، الحديث هو: أن تفعل الخير خير لك، قال الشيخ الألباني ضعيف، خرجه أبو داود والدارمي وأحمد من طريق سيار ابن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها. وبعد كده الشيخ ذكر الرواية وقال تحتها: قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالمجهولين، بهيسة فمن دونها، من بهيسة واللي تحتيها اثنين، سيار ابن منظور ومنظور ابن سيار، الثلاثة مجهول. ونبه الشيخ الألباني على ضعف هذه الرواية في كتاب ضعيف الترغيب والترهيب، الجزء الأول، طبعة مكتبة المعارف، الرياض، صفحة رقم 285، حديث رقم 566، وعن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت، الحديث الشيخ الألباني قصاد الحديث قال إيه؟ ضعيف، حديث ضعيف. ونبه كذلك شيخنا الألباني على ضعف هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود، طبعة مكتبة المعارف، الرياض، صفحة رقم 131، حديث رقم 1669، عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها، الحديث تحت الحديث الشيخ الألباني قال ضعيف. وفي مسند الإمام أحمد طبعت مؤسسة الرسالة في الجزء 25 صفحة رقم 293 حديث رقم 15945. الحديث أمامنا الآن على الشاشة عن منظور ابن سيار ابن منظور الفزاري عن أبي عن بهيسة عن أبيها الحديث الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه من المحققين قالوا عن هذا الحديث إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل. الإسناد ضعيف ومسلسل بالمجاهيل. يبقى موضوع ال 33 مرجع اللي كان بيتكلم عليهم زكريا ده نص المراجع دي ولا حاجة بتضعف الرواية أصلا، والمراجع التانية بتذكرها على سبيل الرواية أن ذلك روي لنا بهذا الإسناد. فننظر في الإسناد، إذا صح الإسناد أخذنا به، وإن لم يصح الإسناد فلا نأخذ به ولا يحتج علينا به. نقطة أخرى، إن العلماء لما بيذكروا هذا الحديث في كتبهم بيذكروه في باب الماء وتحريم منع الماء عن الناس. تحريم منع الماء عن الناس يعني لا يجوز أنك تمنع الماء عن الناس. هنفتح سنن أبي داود أمامنا على الشاشة في الجزء الرابع طبع الدار القبلة ومؤسسة الريان والمكتبة المكية صفحة رقم 173. الحديث أمامنا على الشاشة حديث رقم 3470 عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقر لها بهيسة عن أبيها الحديث. خذوا بالكم من رقم الصفحة، دي صفحة رقم كام؟ 173. هنرجع قبلها صفحة باب منع الماء. باب منع الماء، شوف بقى الحديث اللي تحتيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. والحديث اللي بعديه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده من الناس الذين لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويغضب عليهم، الذي يمنع الماء عن ابن السبيل. وانت عندك الماء وتستطيع انك تعطيه للناس. شفتوا الحديث بيتكلم عن ايه؟ الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ ايه الشيء اللي انا ما ينفعش امنعه عن الناس؟ فقال الماء. ما ينفعش انك تمنع الماء عن الناس، ما ينفعش انك تمنع الملح عن جارك، هياكل الاكل عادم يعني، جارك محتاج الملح هتمنع عنه الملح؟ طبعا لا. شفتوا زكريا المجرم حول الحديث ازاي من رحمه النبي صلى الله عليه واله وسلم ورفقه ورافته بالناس لمعنى تاني خالص عشان يطعن به في عرض رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الحديث بيتكلم عن الماء، عن الماء العادي، مش المعنى اللي بيقصده القمص الكذاب زكريا بطرس. طيب انا هذكر كلام اهل العلم عن سيار بن منظور ومنظور ابن سيار وبهيسة في آخر الفيديو، بس عايز أقول لكم إن الحديث ده ليه روايات تانية جاءت على سبيل المثال في مسند الروياني للحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني في الجزء الثاني طبعة مؤسسة قرطبة. الحديث أمامنا على الشاشة هو بهيسة الفزارية عن أبيها وعمها حديث رقم 1524 صفحة اللي بعديها عن أبيها قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت بينه وبين قميصه فجعلت أمسح موضع الخاتم، ختم النبوة اللي كان في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بيمسح في خاتم النبوة تبركا به. الرجل بعدما مسح موضع خاتم النبوة قال يا رسول الله فما الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. الصفحة اللي بعديها سنة تاني للحديث، فآخر الحديث بيقول يا إخوانا يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال إن تفعل الخير خير لك. فكان ذلك الرجل لا يمنع شيئا من الملح والماء، لا يمنع شيئا من الملح والماء. شفتوا الحديث بيتكلم عن إيه؟ وزكريا المجرم الخبيث الخسيس غير معنى الحديث إزاي؟ حتى العلماء في شروحهم لهذا الحديث بيذكروا هذا الحديث برضو في باب الماء وباب حرمة منع الماء عن الناس. هنأخذ على سبيل المثال كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبارك فوري رحمه الله طبعة دار الفكر الجزء الرابع صفحة رقم 490 باب ما جاء في بيع فضل الماء. الشرح بقى بيشرح الصفحة اللي بعديها ذكر الحديث هو قال وأما حديث بهيسة عن أبيها فأخرجه أبو داود بلفظ أنه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. ثم أعاد فقال الملح. وفيه قصة وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة كذا في التلخيص. يبقى حتى العلماء لما بيشرحوا هذا الحديث على فرض صحته الحديث معروف أنه هو في باب الماء وحرمة منع الماء عن الناس. زكريا في آخر حتة كده قالها قال إيه الماء بقى اللي لا يحل منعه؟ ماء الحنفية. اسمع أبو جهل في كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن رحمه الله، طبع دار الهجرة للنشر والتوزيع، المجلد السابع، صفحة رقم 81. فائدة: المراد بالماء ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها. ماء السماء يعني إيه؟ يعني الماء اللي تنزل من السماء، وماء العيون اللي هو الماء اللي بيكون في الصحراء وكده، التي لا أحد يملكها. عرفت يا أبو جهل يا مجرم؟ في نقطة أخرى أحب أن أنا أذكرها في هذا الموضوع. في مسند الإمام أحمد، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 25، صفحة رقم 294، برضو بيعلق الشيخ الأرناؤوط على الحديث، قال: قال السندي قوله فدخلت بينه وبين قميصه، معناها بقى إيه؟ جاء أنه أدخل اليد في قميصه فمس الخاتم، قلنا يعني خاتم النبوة. يعني الرجل مد يده إلى داخل قميص النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه ليمسح خاتم النبوة تبركا به، إنما مش دخل بينه وبين قميصه، يعني الرجل دخل جوه كده جوه قميص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقوله عاقل أصلا. أي إنسان فينا خليه يلبس أوسع حاجة عنده وخليه يجي كده، حتى لو إنسان رفيع وخليه يدخل كده معاه فيها، مستحيل. كلمة أصلا أنه يدخل رجلا بينه وبين قميصه معناها أن الرجل مد يده ليمس خاتم النبوة الذي على كتف النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر الآن لحضراتكم تراجم رواة هذه القصة في كتاب تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الجزء الثاني، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 142. نكبر الشاشة شوية ونقرأ مع بعضنا. سيار ابن منظور ابن سيار الفزاري البصري روى عن أبيه عن منظور، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت فقال يروي عن أبيه المقاطيع، وقال عبد الحق الإشبيلي مجهول. وفي كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، الجزء السادس، طبع الدار الكتب العلمية، صفحة رقم 524، منظور ابن سيار الفزاري عن بهيسة لا يعرف وعنه ابنه سيار. وفي تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الجزء الرابع، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 161. نكبر الشاشة شوية ونقرأ مع بعضنا. منظور ابن سيار الفزاري البصري، قال الإمام ابن حجر قلت قال ابن القطان عن بهيسة مجهولان. منظور ابن سيار الفزاري عن بهيسة مجهولان، الاثنين مجاهيل. وفي كتاب رؤى الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الجزء السادس، طبعة المكتب الإسلامي، قال الشيخ الألباني بينقل عن التلخيص، تلخيص الحبيب، وأعله عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. قلت لم يثبت لها الصحبة، والحافظ نفسه اللي هو ابن حجر العسقلاني قد رد ذلك على ابن حبان في التهذيب، فإنه بعد أن ذكر فيه قول ابن حبان بصحبتها عقب عليه بقوله وقال ابن القطان قال عبد الحق مجهولة وهي كذلك، أي أنها مجهولة كما قال عبد الحق الإشبيلي أن بهيسة مجهولة وهي كذلك. وقال في التقريب لا تعرف ويقال إن لها صحبة. فقال الشيخ الألباني ولو ثبت ذلك، يعني لو ثبتت لها الصحبة، ففي الطريق إليها سيار ابن منظور وهو مجهول كما قال عبد الحق أيضا. طيب، عشان ما حدش يحتج علينا فيما بعد ويقول ان ابن حبان ذكر بهيسة في الصحابة وذكرها في الثقات وذكر سيار ابن منظور في الثقات، اولا ابن حبان لما ذكره في الثقات، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، جزء 8، صفحة رقم 299، قال سيار ابن منظور الفزاري يروي عن ابيه المقاطيع، يعني هو اصلا بيروي عن ابيه احاديث مقطوعة. قال اهل العلم ان توثيق ابن حبان من اقل وادنى درجات التوثيق. من اللي الكلام ده؟ شيخنا الألباني، ونقل ذلك عن الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة، شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني، طبع الدار الراية للنشر والتوزيع، صفحة رقم 20، وذكر بعض القواعد التي يجب العمل بها عند التحقيق. فقال القاعدة الخامسة عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان، عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان. طيب، حكم رواية المجهول بقى، السنة ده في مجاهيل، حكم رواية المجهول في كتاب علوم الحديث للإمام أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، طبعة دار الفكر، صفحة رقم 111، قال المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. وفي كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله طبع الدار الكتب العلمية صفحة رقم 92 قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. وفي كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله الجزء الأول طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية صفحة رقم 198 قال: إذ المجهول غير محتج به. رواية المجهول لا يحتج بها. بعد أن رددنا هذه الشبهة وأثبتنا بالدليل القاطع أن هذا الحديث حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل رجلا بينه وبين قميصه حديث باطل وضعيف ولا يصح بحال من الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتنا أن زكريا بطرس المجرم حرف معنى الحديث من الماء العادي، وأن الحديث يثبت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه ورأفته، من حقنا الآن أن ندخل في الكتاب المقدس. هنفتح الكتاب المقدس، وكما قال أحد الإخوة: إذا أردت أن تعاقب النصراني فافتح له كتابه. فإحنا هنعاقب زكريا بطرس وهنوبخه من الكتاب المقدس. هنفتح إنجيل يوحنا الإصحاح 13 الفقرة رقم 4، بيتكلم عن يسوع المسيح فقال: قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. النص بيقول خلع ثيابه، يعني خلع كل الثياب، لأنه ما قالش مثلا خلع ثوبه الخارجي أو خلع كذا أو خلع، لا ده قال خلع ثيابه، والجمع هنا يفيد أنه خلع كل الثياب الداخلية والخارجية. وأخذ منشفة واتزر بها، واتزر بالمنشفة. فعايزين نعرف يعني من القمص زكريا المجرم إزاي كتابهم يقول أن يسوع المسيح خلع ثيابه ووقف أمام تلاميذه عاريا هكذا، وعايزين نعرف يعني المسيحي بيستفيد ايه من النص ده، لان النص ده نص روحي وجميل، وعايزين نعرف ازاي انعكست الاخلاق دي على اخلاق التلاميذ. في انجيل يوحنا الاصحاح 21 في الفقرة رقم 7 لما كان القديس بطرس قاعد على البحر عريان تماما كيوم ولدته امه، ولما عرف ان يسوع المسيح جاي اتزر بالثوب بتاعه والقى نفسه في البحر. وياريت يعني القمص زكريا يقول لنا ايه المعاني الروحية من هذه الفقرة. هنذكر شيء مهم جدا في هذا الموضوع، وهو تفسير الأب متى المسكين لتعري القديس بطرس. في شرح إنجيل القديس يوحنا للأب متى المسكين الجزء الثاني صفحة رقم 1337 بيشرح لنا نفس النص اللي احنا بنتكلم عنه ده، اللي بيقول ان بطرس كان قاعد عريان. يقول الأب متى المسكين في شرحه لهذا النص الروحي: ويا للخجل الذي يكاد يمسك مني القلم، كيف أن القديس يوحنا يظهر متسربلا بالروح والنعمة والعين المفتوحة يقابله في نفس المكان والزمان والمقام القديس بطرس عريان. قديس بطرس عريان، وكيف حاول الشراح الأجانب أن يهونوا من كلمة عريان. والشراح الأجانب لإنجيل يوحنا حاولوا يهونوا من معنى الكلمة، وجعلوها أنه خالع ثوبه الخارجي فقط، ولكن الذي يعرف مهنة الصيادين في الشرق ويعاشرهم يعلم تماما أن الصياد يضطر لخلع ملابسه الداخلية ويكون نصفه الأسفل عريانا تماما، لأنه يضطر دائما إلى النزول في البحر. فهنا القصة على الواقع صحيحة ومحبوكة. والقصة دي المفترض ان هي بعد حادثة الصلب المزعومة، فازاي بطرس قعد مع يسوع المسيح كل الفترة دي ويسوع المسيح ما علموش ان التعري امام الناس كده حاجة عيب وكده والكلام ده، ولا هو الناس دي كانت متعودة على كده ولا ايه بالظبط؟ ارجو من القمص زكريا تفسير هاتين الحادثتين وتوضيح دلالة المفردات التي وردت في هذه القصة. اسأل بالله كل مسلم ومسلمة ان ينشط في نشر هذا الخير على المسلمين وغير المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بهذا الكلام أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يهدي به الحيارى من النصارى. كما أسألكم بالله أن تدعوا لشيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن بتمام الصحة والعافية، وأن يبارك الله جل وعلا في عمره وفي أهله وفي ماله وفي علمه، وجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيب قلبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.